يقول شيخنا أحسن الله إليكم: هل يجوز بيع الحشرات التي يصاد بها الأسماك والطيور وغير ذلك؟ هذه ذكرنا لا تباع الحشرات ولو فيها منفعة، نعم، لكن كونه تهدى هدية أو الإنسان يصيدها أو من يصيدها يهدي إلى الآخرين لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. أو يعطى جعلا، يقال: يا فلان أنت معروف بتتبع الحشرات التي تجذب السمك، فيعطيه جعلا يعني لا قيمة. أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، فإن وفر لهم ما يريدون أخذ الجعل، وإلا فليس له شيء. نعم.